أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. Thank you. Oh, I'm لا من دون الله القفامة الثلاثة وعين الله يحب مصر وقلنا سبيك يا رب المحاضر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر الله الله يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا ناصر كذبت قبله قوم نوح فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا فدعا ربه فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعجاز نخل وطاف غاداني ظننت أني ملاك حسابية. نعم نعم نعم نعم أيوه. فهو في عيشة راضية. في جنة عالية. وقاسم كذا بسوه I got it.